بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسيكون درسنا إن شاء الله حول أهمية اللغة العربية. Notre cours sera autour de l'importance de la langue arabe. الله سبحانه وتعالى شرف اللغة العربية وخصها بأمرين عظيمين، حيث أنزل كتابه بها واصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم من أهلها والناطقين بها، فكانت بذلك وعاء لأصلي الإسلام العظيمين القرآن والسنة. فالعربية عندها ميزة خاصة، لأنها جعل الله سبحانه وتعالى هي لغة القرآن وهي لغة السنة وهي لغة آخر المرسلين عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أونوغي سيت لونغ كي لا لونغ عرب. Il lui a donné deux particularités. Il a descendu son livre par cette langue et il a élu le messager, le dernier des messagers, alayhi salam, qui parle cette langue et qui a transmis cette religion par cette langue. Donc, la langue arabe, c'est le récipient des deux choses les plus importantes de l'islam, à savoir le Coran et la sunna du prophète, alayhi salam. وقد أدرك سلف هذه الأمة الصالح هذه الحقيقة العظيمة، فاحتفوا باللغة العربية وأنزلوها المكان اللائق بها وبقدسيتها، وأوجبوا تعلمها وتعليمها على أنفسهم وأبنائهم، ولم يسمحوا لأنفسهم بالتساهل فيها، لأنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يندب أصحابه بقوله: ارشدوا أخاكم فقد ضل، عندما لحن رجل في حضرته عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضو الله عليهم والتابعين ديالهم والسلف الصالح ديال هذه الأمة، الأولون في هذه الأمة، دركوا هذه الحقيقة ديال اللغة العربية، فاعطوا اللغة العربية القيمة ديالتها، لأنهم فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموها أنفسهم وعلمها لولادهم، لأنهم فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ملي الرسول صلى الله عليه وسلم حتهم على اللغة العربية، فغلط واحد الخطرة صحابي قدامهم فقال: علموا أخوكم، أرشدوا أخوكم، ملي غلط في الكلام علموه أرشدوه، فقد ضل، أي هو غلط فقط في الكلام. اي نو بيزير دو الله عليهم اي نو بيزير دو سيت كومينوتي دو محمد عليه الصلاة والسلام اون سي سيت رياليتي اي سيت فيريتي اي ils se sont réunis autour de la langue arabe. Ils ont donné la langue arabe, ils ont donné à la langue arabe la place qu'il mérite. Ils ont honoré cette langue. Ils ont fait obligatoire le fait de l'apprendre et de l'enseigner pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Et ils ne se sont pas permis le fait de négliger la langue arabe et de ne pas la prendre en considération. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam incitait ses compagnons avec sa parole: orientez votre frère et le sigaï. Quand un compagnon a fait une erreur dans la langue, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: orientez-le, il est tombé dans l'erreur, il s'est égaré. Tout simplement, il a fait une erreur dans la langue. Donc là, les compagnons d'Allah ont compris la valeur de la langue arabe et qu'il faut s'en occuper. ورأوا كذلك الفاروق، فاروق هذه الأمة وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، تتوالى عليه التوجيهات في ذلك، فيكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بقوله: تعلموا العربية فإنها من دينكم، واعربوا القرآن فإنه عربي، أي أفصحوا بالقرآن لأنه عربي. فهذا كذلك الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توجيهات ديالو في تعلم اللغة العربية. كتب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقال: تعلموا العربية لأن اللغة ديال الدين ديالكم، وفصحوا في القرآن لأن أفصحوا في اللغة العربية وتمكنوا منها وكونوا فصيحين فيها. علاش؟ لأنها لأن القرآن نزل بهذه اللغة. أوكي، voici aussi الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، le prince des croyants. Les orientations, ses orientations, ses ordres pour s'occuper de la langue arabe sont nombreuses. Il écrit à Abu Moussa al-Ash'ari dans une lettre. Il lui dit: apprenez la langue arabe, car il fait partie de votre religion. Et ayez de l'éloquence dans la langue arabe, parce que le Coran est en langue arabe claire. Donc, maîtrisez la langue arabe et soyez éloquent dans la langue arabe. Wa iktubu lahu fi munasabatin ukhra 'indama warada ورده منه كتاب أخطأ فيه كاتبه: قنع كاتبك صوتا. مرة أخرى تكتب لأبو موسى الأشعري، وصلته رسالة عند أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب، وذاك اللي كتبها غلط فيها، فقال لي: أعطيه شوية العصا، أعطيه العصا صوته. وسيمانت نو إن أوتخ فوا إلي كخي أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري لو أنفوي أون لتر كي كخيت باغ أن دو سي سكريب. Et le scribe est tombé dans des erreurs. Il lui a envoyé une lettre, Omar ibn Khattab à Moussa al-Ash'ari, il lui a dit: fouette-le. Fouette-le. Cela te montre l'importance de la langue arabe aux yeux de nos puiseurs, d'Allah alayhi. Wa ishtaddu ghadabuhu, radiyallahu anhu wa ardah, wa ya'dhum nakiru indama sami'a arabiyan, yaqra'u aya. Aya min surat Bara'a. أن الله بريء من المشركين ورسوله، ولكن هذا الأعرابي يقول في الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بأن الله تتبرى تم الرسول من المشركين حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه عوض فاش يدير الضمة جر من التحت. ويقول هذا الأعرابي: وأنا بريء مما برئ الله منه، أي تانا تنتبرى من داكشي اللي تبرى منه الله، وعلى حسب القراءة ديالو من أن الله تبرى من المشركين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه: ويحك يا عربي، كيف تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش كنت تبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأعرابي: ذاك ما علمنيه أصحابك، ذاك الشيء اللي علموني أصحابك، فقد قدمت إلى المدينة ولا علم لي بالقرآن، جيت أنا للمدينة ماذا نعرفش القرآن، فأقرأني بعض أصحابك هذه الآية كما سمعتها مني. وش وحدين من الصحاب ديالك قرأوني هذه الآية كيف سمعتها مني؟ فقال له عمر: إنها ليست كذلك، وإنما هي ورسوله بضمة على اللام. فقال الأعرابي: وأنا بريء مما برئ الله ورسوله منه، وأنا بريء مما برئ الله ورسوله منه. فكانوا لا ما تيخليوا الحاجة تدز من قدامهم، الغلط تيبينوا تمتم، هذا أمر خطير، اللحن في القرآن فتيبدل المعنى كله. دونك اوسي لا كوليغ دو عمر بن الخطاب فايت انورم. كنت ان جور يل فا اونتوندغ ان بيدوان ليغ ان فيرسي دو سورة براءة، ويل دي دون فيرسي: الله ديزافو لي اسوسياتور، اي اون شونجون اون فويال سور لو ميساج لوي دو متر le O, il met le I. Le verset devenait, le verset à la base, il disait: Allah dis à vous, Allah et son messager dis à vous les associateurs. Mais comme il a changé une lettre sur le mot et son messager, et à la place du O, il a mis I, wa rasoulihi, au lieu de wa rasouluhu, ben c'est devenu ainsi: Allah dis à vous les associateurs et le prophète. Ben quand Omar ibn Khattab l'a entendu lire ainsi, il a dit: malheur à toi ou le bidouin, comment tu dis à vous le prophète alayhi salatu wassalam? Et le bédouin, il lui a dit, c'est comme ça que tes compagnons m'ont appris. Je suis arrivé à Médine, je ne connaissais pas le Coran. Mais c'est l'un de tes compagnons, c'est tes compagnons qui m'ont appris ça. Et Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, nous, de lui enseigner comment il devait le lire. En remettant le haut sur l'âme du Rasoul. Inna Allah bari'un min al-mushrikina wa Rasoulu. Et dans ce cas-là, le bédouin, quand il a entendu ça, il a dit, moi aussi, je désavoue ce que Allah subhanahu wa ta'ala a désavoué, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a désavoué, ainsi que ce messager, alayhi salatu wassalam. Donc, il a remis les pendules à l'heure. Hein? Regardez maintenant la sévérité avec laquelle il a remis à sa place ce bédouin. Et il a tiré son attention sur cette erreur. C'est énorme de faire des erreurs dans le Coran et de changer des voyelles parce que le son, il change. Regarde, une lettre. Au lieu de mettre un O, il a mis un I. Et le son, ça a complètement changé. Au lieu que ce soit Allah, désavoue les associateurs, Allah et son messager, désavoue les associateurs, c'est devenu avec le changement d'une voyelle. Allah, désavoue le prophète et les associateurs. Fa'amara Omar ba'da dhalika bi alla yuqri al-Qur'an illa man lahu ilmamun bil-arabiya. بعد هذا الواقع عادي عمر بن الخطاب أمر بأنه ما بقاش يقرأ شي واحد القرآن إلا اللي تيتقن اللغة العربية. يا بخي سيت ايفينمون سيت اكسيدون ابخي سيت سين عمر بن الخطاب دوني لورد كو سو كي اونسين القرآن كو نو لونسين كو سو كي ميتريز لا لونغ عرب. وكل الذين تصدوا للتفسير من العلماء صدروا تفاسيرهم بمقدمات أبانوا فيها عن أهمية اللغة العربية لمن يريد أن يتصدى لتفسير القرآن. وقعد علماء الأمة اللي مروا وفسروا القرآن ففي المقدمة ديالهم تبين لك أهمية اللغة العربية وأهمية العلوم ديال اللغة العربية في التفسير. هذا تلعب دور مهم. إذنك توسو Et après tout, parmi les hommes de science, ceux qui ont interprété le Coran et qui ont expliqué le Coran, dans leurs interprétations, souvent ils ont des traductions où ils te montrent l'importance des sciences de la langue arabe dans l'interprétation du Coran. Ça joue un rôle énorme. Dakar al-Siyuti, rahimahullah ta'ala, fi kitab al-Itqan, anna ala al-mufassir, an yakuna qabla al-bad'i fi al-tafsir ala ilmamin bi 15 ilman. 15 ilman. أولها علم اللغة العربية وثانيها علم النحو وثالثها علم الصرف إلى آخرها. فهذه العلوم الثلاثة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه كلها تندرج تحت مسمى واحد وهو علم اللغة العربية. هذا الإمام السيوطي رحمه الله عليه في كتابه الإتقان يقول بأنه داك اللي بغى يفسر القران خاصو يكون عنده 15 يكون تي تي تي مفنن في 15 علم. ومن جمله هاد العلوم النحو والصرف الى اخر ما ذكر رحمه الله عليه. والنحو والصرف كلهم لهم علاقه باش باللغه العربيه كيفاش تصرف الافعال فهاد العلوم كلها ندرج حتىش حذاء المسمى العام ديال العلوم ديال اللغة العربية. فلا بد الإنسان أن يلم بشيء منها. السيوطي رحمة الله عليه dans son livre l'Itqan il dit qu'il est obligatoire à celui qui interprète le Coran avant de commencer l'interprétation du Coran qu'il maîtrise 15 sciences. Il en a cité la science de la langue arabe, la science de la grammaire et la science de la conjugaison. Ces trois sciences qu'a cité Sayyidi Rahmatullah Alayh dans son livre rentrent sur ce qu'on appelle les sciences de la langue arabe. وما قيل بصدد المشتغلين بالقرآن وتفسيره يقال كذلك مثله للمشتغلين بالسنة وبيانها وشرحها. ذلك أن القرآن والسنة نصان عربيان يتسنمان الذروة في البلاغة والفصاحة ويشتركان في احتياج المشتغل بهما إلى فقه لغة العرب التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة والإحاطة بأسرار هذه اللغة ودقائقها وشواردها. داك الشيء اللي تيقولوا بأنه داك اللي تيفسر القرآن خاصه يلم باللغة العربية، فكذلك داك اللي تيفسر الحديث خاصه كذلك يلم باللغة العربية. علاش؟ لأن القرآن والحديث كلهم باللغة العربية، كلهم باللغة العربية، ولا بد لهم من لا بد من الفصاحة والبلاغة. والقرآن بليغ وفصيح، كذلك السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتحتاجوا بجوج القرآن والسنة الإنسان يكون عنده إلمام باللغة العربية وبالأسرار ديال اللغة وبالشوارد ديال هذه اللغة. Donc ce qui a été dit pour ceux qui s'occupent de l'interprétation du Coran, il dit la même chose pour ceux qui s'occupent d'interpréter les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. La même chose. Parce que le Coran et le Sunna, ce sont deux textes arabes clairs. Ce sont deux textes arabes clairs. Et il y a l'éloquence et la clarté dans l'arabe et dans le Coran et dans la Sunna. Donc ils ont un point en commun, c'est que pour les comprendre, pour arriver, il faut connaître, il faut être versé dans la langue arabe. Il faut connaître les secrets de cette langue arabe et les règles marginaux de cette langue arabe. Et les règles marginales de cette langue arabe pour pouvoir arriver à leur sens. ومن أمثلة ذلك في الحديث اختلاف الفقهاء في حكم جنين بهيمة الأنعام الذي تذبح أمه وهو في بطنها. بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف الرواية في ضبط هذا الحديث. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا بالرفع ذكاث أمه، فقد رويت كلمة ذكاث بروايتين، رويت بالرفع وبالنصب، ويختلف الحكم الشرعي في كل واحدة منها عن الأخرى. فرواية الرفع تجعل تذكية أمه مجزية عنه وعنها، أما رواية النصب فتوجب له تذكية كتذكية أمه. فكذلك داك الشيء اللي تقال في القرآن نفسه تقال كذلك في السنة. مثلا الفقهاء اختلفوا في قضية داك الجنين مثل الذبح شي نعجة داك اللي تيكون في كرشها ولا في كرش البقرة ولا الجمل، فاختلفوا فيه واش الذبيحة ديال مو هي الذبيحة ديالو ولا لا. علاش الاختلاف ديالهم؟ لأنه جاء في الحديث ذكاة الجنين، الذبيحة ديال الجنين ذكاة أمه، فإلا ضمنها فتتكون الذبيحة ديال مو هي ذبيحته، ولكن جاءت تقرات كذلك ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي خاصها تكون بحال الذكاة ديال مو، فخاصو يتذبح حتى هو. هذا من قبل رفعتي ولا نصبتي، شوف الحكم كيتبدل. Donc, ce qui a été dit pour le verset pour lequel Omar ibn Khattab a réprimandé le bédouin, ben il est dit aussi pour le hadith. Le fuqaha, les jurisconsultes, rahimahumullah ta'ala, ont été en divergence dans le bébé, la bête, ou là le petit qu'il y a dans le ventre de la brebis quand il égorge. Ou là de la chamelle, ou là de la vache, etc. Est-ce que le fait d'avoir égorgé sa mère, ça va de même pour lui, ou là il faut l'égorger aussi? Et pourquoi cette divergence? Pour le changement d'une voyelle dans le hadith. Il est dit dans le hadith que le fait d'avoir égorgé la maman, l'égorgement de la maman, c'est l'égorgement du petit. Si on prend la version dans laquelle il y a zakatu avec rafa, avec le haut. Donc dans ces cas-là, égorger la mère, c'est la même chose. Le fait d'avoir égorgé la mère, c'est tu as égorgé aussi le petit. Mais si tu prends la version avec le A sur zakata, ça change le hukm. Ça devient que le fœtus, ou la petite bête, le petit agneau que tu as trouvé dans le ventre de la brebis, il doit être égorgé aussi. Tout simplement par le changement d'une voyelle. Avec le O, le fait d'avoir égorgé sa mère, ça suffit. Mais avec le A sur Zakata, il faut l'égorger aussi. Tout ceci. On va faire très attention. La langue arabe, ce n'est pas une mince affaire. Les voyelles jouent un rôle très important. فهذا طرف مما يخص التفسير والحديث كذلك وشرح الحديث ولو نظرنا إلى الفقيه لوجدناه لا يقل عنهما في احتياجه إلى الفقه بالعربية ليكون فقيها في الأحكام الشرعية وفي حديث الزكاة المذكورة إشارة إلى ذلك فالمفسر لا بد له من إلمام باللغة العربية وشراح الحديث لا بد لهم من إلمام باللغة العربية وكذلك الفقهاء فانت انظر كيف قضية الجنين كيف اختلف الحكم دونك ça ces trois exemples te montrent l'importance de comprendre la langue arabe et de maîtriser la langue arabe l'interprétateur du Coran on a besoin l'homme du hadith on a besoin Et le jurisconsulte, on a besoin. Regarde cette situation dans la divergence qu'il y a dans la, l'égorgement du petit que tu trouves dans la, le ventre de la brebis ou là dans le ventre d'une vache. Avec une voyelle qui change, le hukm change. Et on a deux hukm. Hein? Cela te prouve l'importance de maîtriser la langue arabe. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك ما يروى من الطرائف التي تحدث في مجلس هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا رجل شوهه الغرب والمستشرقون وهو رجل كان سنة يقضيها للحج وسنة في الجهاد في سبيل الله وجعلوا منه المستشرقون أنه كان رجل الرقص ورجل الغناء والغانيات وهذا كذب وافتراء على علم من أعلام المسلمين وخليفة من أكبر خلفاء العباسيين رحمه الله تعالى فكانت مجالسه مجالس علمية وكان يجلس عنده أبا يوسف الفقيه من أكبر طلاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الكسائي رجل اللغة ورجل النحو والقارئ فيه رواية في القراءة ديال القرآن رواية الكسائي فقد كان أبو يوسف هذا يداعب تضحك شوية مع الكسائي في المجالس ديال هارون الرشيد وكان يحاول إغاظته بالتقليل من شأن علم اللغة دي بيطير عليه شوية باش يقلل ليه من العلوم ديال اللغة العربية وهو كان إمام في اللغة العربية فأراد الكسائي أن يثبت لأبا يوسف رحمهم الله جميعا أن هذا العلم علم اللغة العربية له أهمية عظمى وأن الفقهاء يحتاجون إليه فقال له يا أبا يوسف ما رأيك في رجلين رفع إليك أمرهما رجل يقول عن أحدهما هذا قاتل أخي بالإضافة هذا قاتل أخي وقوله عن الآخر هذا قاتل أخي فماذا تقول في الحكم في هؤلاء أيهما تقتص منه فقال أبو يوسف منهما معا فقال الكسائي أخطأت القصاص إنما يكون من الأول لأنه هو الذي قتل وانتهى أما الثاني فإنه يتوعد ولم يقتل بعد قال هذا قاتل أخي ما قتلش هذا راه بغى يقتل خويا ولكن الأخرى قال هذا قاتل أخي غير بالضمة بوحدها فهذا قتل وهذا ما قتل هذا غير عنده الإرادة باش يقتل وشوف انت حركة وحدة تبدل المفهوم Et parmi les exemples qui sont cités à ce niveau-là, c'est ce qu'on raconte, ce qui arrive dans les assises de Harun al-Rashid, rahimahullah ta'ala. Cet homme Harun al-Rashid, c'est l'un des grands khalifs de l'Abbasiyoun, des Abbasides, rahimahullah ta'ala. Cet homme Les orientalistes le dénigrent. Ils font de cet homme que c'est l'homme de la débauche, des femmes et de la danse. Alors que cet homme, une année, il la passe sur le jihad, une année pour le pèlerinage. Et ses assises dans son palais, c'est des assises d'hommes de science. Et c'est quelqu'un qui fait partie de certaines chaînes de transmission de hadith. Et souvent, dans cette assise, se retrouvent deux nobles hommes de science chez Harun Rashid. Abba Youssouf, l'un des grands élèves d'Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, et le Kisa'i, qui est dans le nom d'Al Kisa'i, et le nom d'une des lectures, parmi les lectures d'Al Qur'an, qui était un grand qari et un grand homme de science au niveau de la langue arabe. C'est une référence au niveau de la langue arabe. Et souvent, en faisant de l'humour, Abba Youssouf essaye de se moquer et de mettre en colère le Kisa'i, de lui faire dire comme quoi, et lui dit comme quoi, fait allusion comme quoi, la langue arabe n'est pas importante. Il y a un jour, le Kisa'i, pour lui montrer que ce qu'il dit, c'est des futilités, et que les jurisconsultes et les hommes de science, dans n'importe quel domaine, ils ont besoin des sciences de la langue arabe, il lui a dit: on t'expose une situation, on t'amène pour juger entre des personnes. Et on te dit que celui-là, c'est l'assassin de mon frère. Qatilo, avec tout simplement un O à la fin de mon frère. Et on te dit que celui-là, hada qatilun akhi. Ben, selon les deux versions, ben, le hukm est différent. Qatilo, ça veut dire qu'il a assassiné. Ça, c'est l'assassin de mon frère. Qatilun, hada, ça veut dire celui-là va assassiner mon frère. Donc, il ne l'a pas assassiné. Et Abba Youssef, en entendant ça, il a dit les deux, ils sont à recevoir la sentence. Le Kisa'i lui a dit non. Celui-là, Qatilo, avec tout simplement L-O, O à la fin, celui-là, il a déjà commis le crime. Donc celui-là, la sentence doit, il doit recevoir la sentence. Mais l'autre, Qatilun, hada, il n'a rien fait pour l'instant. Il veut juste le faire, il ne l'a pas fait. C'est pour te montrer que une voyelle et tu changes tout un texte. Une voyelle et tu changes tout un texte. هذه بعض الأمثلة والنماذج الموجزة موجزة التي تشعر بأهمية اللغة العربية وتفردها وقدسيتها. ذلك أنها اللغة الوحيدة من بين لغات الدنيا التي تتصف بهذه الصفة. وتجعلها ميراثا وأمانة يتلقاها الخلف عن السلف ويبلغونها لمن بعدهم دون أن يكون لهم حرية التغيير أو التصرف فيها. هذه بعض الأمثلة تبين لك شنو هي اللغة العربية وشنو هي الأهمية القصوى والعظمة ديال هذه اللغة والشرف ديال هذه اللغة. إنه ما يمكن لشي واحد يتصرف فيها كيبغى، ولكن هذه تتورث الأولين الآخر اللي جاوا منهم، شي تيورث هالشي خلف عن سلف بدون ما يغوروا فيها ولا يتصرفوا فيها. Ces exemples te montrent et d'autres encore te montrent l'importance de la langue arabe et sa particularité et l'honneur qu'il a à cette langue. Et ses particularités ne sont dues qu'à cette langue qui est la langue arabe. Parmi les autres langues qui existent dans ce bas monde, ces particularités font que la langue arabe est un héritage que les contemporains ont reçu des anciens, et les anciens ont reçu de ceux qui les ont précédés, et ainsi de suite, sans rien changer. C'est un héritage qui se donne de génération en génération, sans qu'une génération l'altère ou change quoi que ce soit dedans. ولهذا ترى أن اللغة العربية لا زالت غضة طرية كما كانت عليه قبل أكثر من 14 قرنا، ويستطيع بها ابن هذا القرن الخامس عشر. أجي قعد. ويستطيع بها ابن هذا القرن الخامس عشر أن يقرأ ما أنتجه أبناء العصر الجاهلي قبل الإسلام وأبناء العصر الإسلامي العصور الإسلامية المتقدمة وما بعدهما، ويفهم بكل يسر وسهولة فيما ينذر أن تجده في اللغات الأخرى، فيندر أن تجد في اللغات الأخرى أن جيلا يفهم الجيل الذي قبله. ولعل هذا ما يفسر لنا السبب وراء تلك الحملات العاتية التي تتعرض لها اللغة العربية من قبل أعدائها منذ مطلع هذا القرن وقبل هذا القرن، ما لم تتعرض له أي لغة أخرى. هذا تشوف أنت اللغة العربية بقت كي جات، بقت محفوظة، حتى أن تتقرى الشعر الجاهلي، انتظرك عند كلمان باللغة العربية تتقرى الشعر الجاهلي تتفهم، تتقرى الإرث ديال العصور الإسلامية والثقافة ديال العصور الإسلامية المتقدمة فتتفهم، ما في إشكال، وكاع الإنتاج اللي تنتج قبل منك تتقرأ وتتفهم، وهذا قليل ما تلقاه في اللغات الأخرى. تتلقى دوك الموروثات اللي ورثوا ما تفهمهم بزاف، شحال دابا من الشباب ديال الأوروبيين ما تفهمش اللاتينية وما تفهم النصوص ديال اللاتينية، مع أنها هي أصل الفرنسية واصل الإسبانية واصل الإيطالية، مع أنك الآن ما ولدته قبل الإسلام باللغة العربية وبعد الإسلام وخلال العصور الإسلامية أنت تفهمه. فهذا يدلك على عظم هذه اللغة، ولماذا يتحامل عليها أعداء هذا الدين لمحوها، وتتعرض للهجمات تلو الهجمات منذ زمان، منذ أمد بعيد. Donc c'est pour ça que tu vois que cette langue, elle est restée fraîche et pure, comme il l'était il y a 14 siècles. Et quelqu'un, un jeune du 15e siècle, du 15e siècle de l'Égypte, qui maîtrise la langue arabe, il peut lire facilement l'héritage de la période pré-islamique et des autres périodes islamiques et comprendre facilement ce qui est rare dans les autres langues. Les générations qui sont passées, les générations d'aujourd'hui contemporaines ne comprennent pas les générations, l'héritage qu'ont laissé les générations anciennes. Prends le latin. Combien de Français comprennent le latin? Pourtant, le latin, c'est l'origine de la langue française, c'est l'origine de l'espagnol, de l'italien, etc. Et pourtant, c'est leur héritage. Ils ne le comprennent pas. Et ça te prouve l'importance de cette langue qui est la langue arabe. C'est pour ça, tu vois, que ces attaques des ennemis d'Allah, Azza wa Jal, contre cette langue, depuis bin lurette, ils l'attaquent. Parce qu'ils savent le rôle et l'importance de cette langue arabe. لأن اللغة العربية ليست كهذه اللغات، ليست فقط أداة للتفاهم فحسب، وإنما هي وعاء لموروث مقدس خالد ومنهاج حياة اللي هو الإسلام. وهذا الإرث يتمثل في القرآن وفي السنة، وما خلف السلف رضوان الله عليهم في شتى العلوم والفنون، مما جعل الأعداء حريصين على أن يقطعوا صلتنا بهذا الماضي التليد، سالكين لتحقيق ذلك سبلا متعددة. فاللغة العربية ماشي هي فقط وسيلة ديال التفاهم بين الناس، لا، هي راه حاملة لكاش الإرث ديال هذا الدين، العلم ديال هذا الدين. القرآن بها نزل، والسنة بها نزلات، والعلم ديال هذا الدين كله بهذه اللغة. وداكشي اللي خلاو السلف من تفاسير ومن علوم في شتى الفنون كله باللغة العربية، اللي جعل الأعداء حريصين لاش باش يقطعوا الصلة ديالنا بيننا وبين هذه اللغة، وعندهم وسائل شتى تخدموا بها. Et donc, la langue arabe, n'est pas comme les autres langues. Ce n'est pas tout simplement un moyen de communication comme les autres langues. Loin de là. La langue arabe, c'est le récipient de cet héritage et de ce noble héritage qui est l'islam. C'est la langue du Coran, c'est la langue de la Sunna, c'est la langue de cet héritage que nous ont légué nos puiseurs d'Allah Alim dans les différentes matières et les différentes sciences, que ce soit l'interprétation du Coran ou du Hadith ou autre. C'est ce qui fait que les ennemis d'Allah Azzawajal s'acharnent à attaquer et à éloigner les musulmans de cette langue. Et ils utilisent pour cela différents moyens, comme nous allons le voir. فمن هذه الأساليب الدعوة إلى العامية وإلى اللهجات وإلى إحياء اللغات الجهوية لكي يتمزق شمل العرب وشمل المسلمين بين عاميات متعددة وتنقطع صلتهم بالفصحى ومن ثم تنقطع صلتهم بالقرآن والسنة. هذا تدعوا الناس لاش تكلموا باللهجات ديالكم، تكلموا بكذا، القبائل تكلموا بالقبائليه، الشلحي تكلموا بالشلحه، كذا التونسي تكلموا باللهجه ديالهم، الجزائري كذا، علاش؟ باش يبعدوك عن اللغه الفصحى. وكل هذا علاش؟ احياء التراث العالمي، التراث البربري، التراث الجهاوي، كل هذا تدليس للحرب القائمه على دين الله عز وجل وعلى اللغه التي قام بها هذا الدين. فاللغات آية من آيات الله، نحن لا ننكر، ولكن هذه الدعوات التي أتتنا من الغرب لإحياء اللهجات هذه وراءها ما وراءها. وراءها ما وراءها للفرق وعزل الناس وإبعاد الناس عن لغة القرآن لكي لا يفهموا كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. Fait partie des moyens qu'ils utilisent, c'est le fait d'appeler les gens à leur langue régionale et à leur dialecte, soit au Maghreb, hein, de faire revivre les dialectes de différentes régions, hein, et de faire revivre aussi les langues berbères, les différentes langues berbères, que ce soit le Kabyle, que ce soit le Rifain, que ce soit le Tamazight, le Chleuch, etc. Évident que les langues sont un signe parmi les signes de l'Allah. Mais le but de faire revivre ces langues, ce n'est pas pour les beaux yeux du berbère. Non, akhal islam, c'est pour combattre l'islam. C'est pour éloigner la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam de la langue de la révélation. De les éloigner de la langue claire, l'arabe clair, dit le Coran et de la sunna, pour qu'ils ne comprennent plus la parole d'Allah azza wa jal. Et tout ceci se fait au nom de l'héritage international, la culture internationale, le fait de revivre les cultures régionales, etc. Tout ça, akhal islam, c'est un moyen de combattre. Et c'est un combat. Et beaucoup de nos communautés sont tombées là-dedans. Les Kabyles sont tombés là-dedans. Les Berbères du Maroc sont tombés là-dedans. Hein? Les Touaregs des Ogas algériens sont tombés dans cette forme de dawa, qui est en réalité une da'wa anti-islamique. Le fait de revivre une langue, ce n'est pas un problème. Nous n'avons aucun problème avec les autres langues. Mais il faut savoir ce qui se trame derrière. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça ? كذلك منها الدعوة إلى إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية لكي لا يستطيع المسلمون قراءة تراثهم من مكتوب بالحروف العربية كما حصل للأتراك عندما أخذ الحكمة تلك فقضى على اللغة العربية. الدعوة لاش اللغة الأجنبية لك باش تسير العصر وتكون بحال الناس وتكلم الكلام ديال الأوروبيين وكلام ديال الأمريكان وكذا وكذا باش الناس تنسى اللغة العربية وما يمكن لياش باقي تقرأ العلوم الإسلامية من خلال اللغة ديال القرآن. وهذا وقع للأتراك، فيجب أن نتعظ. aussi un autre moyen pour combattre la langue arabe, c'est le fait d'appeler à prendre en échange de la langue arabe les langues latines et les lettres latines pour vivre son siècle et pour pouvoir communiquer avec l'Europe, l'Amérique, etc. Et ne pas le faire avec la, et s'éloigner de la langue arabe et ne plus utiliser les lettres arabes. Et cela, qu'est-ce qu'il va amener ? Il va amener que la communauté de l'islam va se couper de son héritage, va se couper de la science du livre et de la science de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Comme il est arrivé à la Turquie, puis qu'Atatürk a pris le pouvoir, il a mis dehors la langue arabe. Ce qui fait, regarde maintenant. ومنها كذلك وهذه العرب يفعلونها الدعوة إلى إلغاء الإعراب وحركاته لكي ينعدم التفريق والتمييز بين الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب والمجرور فيضيع المعنى والمراد ويلتبس الفهم إلى غير ذلك من الدعوات الخبيثة التي نشر أعداء الأداء في مصر أولا بادئ ذي بذ نظرا لأهميتها وثقلها في العالم العربي ثم انطلقوا منها إلى سائر البلدان العربية الأخرى دعوة باش تبعد الإنسان على الإعراب باش يفصح اللغة دياله بعده باش ما بقيش يشكله باش ما بقيش يعرف الإنسان هذا الفاعل من المفعول ها والمجرور من كذا كل هذا علاش باش ما يفهمش باش ما يفهمش الدين ديالو كل شيء تبدا في مصر ومن بعد انتشر وقبله كان في الاندلس من طرف القسيسين وارباب الكنائس يا aussi un moyen qu'ils utilisent c'est le fait d'appeler le fait de délaisser les ponctuations et les mouvements de la langue. Dans ces cas-là, la personne, s'il n'y a plus de ponctuation sur les textes, ben la personne ne va plus faire la différence entre le sujet, le complément du verbe, entre ce qui porte un « i » en bas ou là, ce qui porte un « o », etc. Et dans ces cas-là, il ne va pas toger, il ne va plus rien comprendre. Il ne va plus rien comprendre. Il va avoir des ambiguïtés dans ses compréhensions. Tout ça, ce sont des da'wats et des moyens impurs que les ennemis d'Allah Azza wa Jal ont propagés. Ils ont commencé déjà avec l'Andalousie. Ils l'ont fait en Égypte depuis Billuret maintenant. Pourquoi l'Égypte ? Parce qu'il est très important. Il a un poids dans le monde arabe. Et partant de l'Égypte, ça c'est pour, ils ont attaqué les autres pays arabes et les autres pays de l'islam. وقد بدأ هذه الحملات مستشرقون حاقدون وتلقفها عنهم عرب مستغربون مع الأسف ولكن هذه الحملات كلها باءت بالفشل بفضل الله سبحانه وتعالى الذي حرس العربية وقيض لها بعض الغيورين الذين دافعوا عنها ونافحوا بالحجة والبرهان مما هو محفوظ ومسجل في مناظرات ومحاورات شهدتها حقبة الخمسينات في مصر ويقول ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا الذكر الذي هو القرآن بماذا أنزل؟ أنزل باللغة العربية وهذا الذكر الذي هو السنة بماذا أنزل؟ أنزل باللغة العربية فحفاظة الذكر حفاظة للغة العربية حفظ للغة حفظ الذكر حفظ للغة العربية et ces attaques ont commencé avec les orientalistes qui détestent l'islam et de eux l'ont appris ce qu'on appelle dans le monde arabe certains intellectuels qu'on appelle les occidentalistes c'est-à-dire ce sont des arabes qui portent la culture arabe mais cette culture arabe Il porte aussi en eux la culture occidentale. Et donc, on les appelle les occidentalistes. Les orientalistes, on les appelle les orientalistes. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont versés dans les sciences de la culture arabe. Et même des fois, dans les sciences du hadith, etc. On les appelle les orientalistes. Et les occidentalistes parmi les arabes, on les appelle ainsi parce qu'ils connaissent bien. Ils ont versé dans les sciences de l'Occident. En étant des arabes. Donc, ces orientalistes ont injecté ce venin, ils l'ont fait hériter aux occidentalistes arabes, avec grand regret. Ils l'ont propagé. Et ils ont attaqué encore plus que les orientalistes. Mais toutes ces attaques ont été en vain. Ils ont rencontré des murs. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la langue arabe. Et aussi, il a fait qu'il y ait des hommes qui défendent cette langue arabe. Non pas par nationalisme, mais parce que c'est la langue de la religion d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est la langue du Coran. Parce que c'est la langue du Sunna. Et les débats qu'il y a eu à travers, pendant les années 50, en Égypte et autres, sont une grande preuve pour cela. Et les ennemis d'Allah Azza wa Jal manigancent, mais Allah subhanahu wa ta'ala anéantit toutes leurs manigances et tout ce qu'ils préparent pour attaquer cette langue ou là pour la faire anéantir. Et il est dit dans le verset, nous avons descendu la révélation et nous allons la protéger. Cette révélation, elle est descendue avec quelle langue? Cette révélation est descendue avec la langue arabe. Le Coran est descendu. Il est en langue arabe claire. La sunna est en langue arabe. Donc, puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège la révélation, à partir de là, il protège la langue arabe. Et ce que protège Allah, Azza wa Jal, ne sera jamais altéré. فَاللُغَةُ الْعَرَبِيَةِ رِبَاطٌ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ نِجْعَلَهُ مِنَ الصِّلَاتِ الَّتِي تَشُدُّ الْبَشَرَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَلِذَلِكَ كَانَتْ مِيزَةُ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ وقد امتحن الله تبارك وتعالى ملائكته بأن سألهم عن هذه الأسماء فعجزوا عن الحديث عنها واختبر آدم عليه السلام فنجح في هذا الاختبار وكان ذلك سببا لرفع شأنه وإعلاء قدره في الملأ الأعلى ذلك لأن الجنس البشري كما هو معلوم جنس اختاره الله تعالى لماذا؟ لأن يكون اجتماعيا بفطرته ومدنيا بطبعه فهو بحاجة إلى التفاهم وما يتبع هذا التفاهم من التعاون ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بتعليم الناس البيان فقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والبيان من مزايا هذا الإنسان البيان والفصاحة والبلاغة من مزايا الجنس البشري فاللغة العربية هي رباط جعل الله سبحانه وتعالى بين الناس لأن الناس طبع ديالهم هم اجتماعيون ولا بد لهم يتفاهموا ولا بد لهم التعاون فيما بينهم وشوف آدم عليه الصلاة والسلام امتحن بالمسميات امتحن الملائكة والله سبحانه وتعالى علم الأسماء لآدم فلما اختبر أجاب فكان فعلى قدره وأعلى الله سبحانه وتعالى قدره في الملأ الأعلى donc la langue en général c'est un lien entre les gens الله سبحانه وتعالى fait que la langue soit un lien entre les gens الله سبحانه وتعالى fait que cette langue arabe que les langues est une liaison entre les humains pour qu'ils soient liés les uns aux autres. Il fait partie des particularités de Adam alayhi salatu wassalam, c'est la connaissance des noms, des choses. Il a été questionné là-dessus. Il a passé l'examen là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer un examen aux anges sur les noms des choses. Ils n'ont pas réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris les noms de toutes les choses à Adam alayhi salatu wassalam. Et quand les anges lui ont posé la question, il a répondu. C'est ce qui a fait qu'il a été, il a vu sa valeur, même dans le monde supérieur. Hein? Au milieu des anges, il a vu sa valeur. Et l'espèce humaine a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour qu'il soit de nature sociale. Et qu'il a besoin des autres, et de communiquer avec les autres, hein? Et de comprendre l'autre, et de se faire comprendre par l'autre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans son livre, a fait l'éloge à lui-même, dans l'apprentissage qu'il a fait à l'être humain. Alaykoum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux gens. Il leur a donné la capacité et l'éloquence et la force de s'exprimer. Il est dit dans le verset, Rahman, le clément, a appris le Coran. À qui il l'a appris? Et il a créé l'être humain. Et il lui a donné la capacité de s'exprimer et d'avoir de l'éloquence et d'être clair dans ce qu'il exprime. Et ça, ça fait partie des particularités de l'être humain. لذلك ترى ان الناس الذين يجمعهم المبدا الواحد والفكر الواحد هم بحاجه الى ان تكون لهم لغه تربط جميع فئاتهم وتصل بين جميع اطرافهم وتكون وسيله للتفاهم بينهم. واللغه العربيه هي التي يجب ان ترشح لذلك. فالناس اللي تجمعهم مبادئ وحده تجمعهم فكر واحد. فلاش اشنا لاش خاصهم؟ اش خاصهم؟ خاصهم رابطه اللي تربطهم. اشنا هذه الرابطه اللي بيناتهم؟ اللغه باش يتفاهموا. واعظم لغه للتفاهم وللربط وللصلة بين الناس هي اللغة العربية. Donc quand tu vois les gens dans les sociétés, ils sont réunis, ils ont les mêmes principes, ils ont des points en commun, les mêmes pensées, etc. Ils ont besoin d'un moyen pour pouvoir communiquer entre eux, pour pouvoir entretenir cette relation. Ce moyen, c'est quoi? C'est la langue. Et le moyen de se comprendre, c'est la langue. Et la langue arabe, c'est elle qu'il faut y lire pour cette fonction, la fonction de la compréhension. Surtout entre nous, nous autres musulmans. Parce qu'il a la force. Et il a cette particularité qui est, c'est la langue de la dernière révélation et la langue de la sunna du prophète. Il a une force qui n'existe pas dans les autres langues. لأنها لغة القرآن الكريم. وهو كتاب المسلمين جميعا وكذلك هي لغة العبادة فالمسلم أيا كان عندما يمثل بين يدي ربي عز وجل يخاطب الله بلسان عربي يقول الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ولا فرق في ذلك بين عربيين وأعجميين ولا بين أبيض ولا أسود ولا بين جاهل وعالم لأنها لغة مشتركة بين جميع المسلمين ولم تعد ملكا للعرب بعد أن نزل القرآن بها واختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون وعاء لكلامه فهي لغة العرب والعجم من جميع المسلمين. فاللغة العربية هي أقدر على أن تربط بين الناس وخاصة بين المسلمين عرب وعجم. لما؟ لأن اللغة ديال الكلام ديال الله فهي الوعاء ديال الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. فالمسلم كما كان فين ما كان مش يقول الله أكبر بلغة عربية فتيقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. كل هذا باش يقوله بلغة عربية. وهذا الشيء ما فيه الفرق لا بين العربي ولا غير العربي ولا بين الابيض ولا بين الكحال. فعلغوا اللغة العربية ما بقتش ملك العرب بوحدهم. ملي نزل بها القرآن وبها جات السنة فولت لغة المسلمين، لا فرق بين العربي والعجمي والبيض ولا الكحل ولا أي شيء، فهي لغة المسلمين. Pourquoi c'est l'arabe qui est capable de faire cette liaison et de la faire au mieux? Parce que la langue arabe, c'est la langue du Coran. Et le Coran, c'est le livre de tous les musulmans. Et parce que c'est la langue de l'adoration. Quand le musulman se met debout dans sa prière, il se représente devant Allah Azza wa Jal et il commence à parler avec une langue arabe claire, il s'adresse à Allah Azza wa Jal. Toi seul nous adorons. Auprès de toi seul nous cherchons aide. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Hein? Et il n'y a aucune différence entre eux, dans cet acte, entre l'arabe et le non-arabe. Et entre le blanc et le noir. Ou là, le jaune et le gris. Hein? Et entre l'ignorant et le savant. Tous, ils disent la même chose. C'est une langue qui est commune à tous les musulmans. Et il n'est plus la langue des Arabes seulement. Elle est la langue de l'islam et la langue des musulmans. Sans distinction de couleur ou de race. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran avec cette langue, ben elle est devenue la langue de tous les musulmans. الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لأن تكون وعاء لكلامه، فهي لغة العرب والعجم من جميع المسلمين. ولذلك عندما يغار أهل العلم على هذه اللغة لا يغارون عليها من منطلق العصبية القومية أو القبلية الجاهلية، وإنما يغارون عليها لأنها لغة الإسلام ولأنها لغة القرآن، والمحافظة عليها محافظة على قيم الإسلام التي جاء بها الكتاب والسنة، ولأننا لا نستطيع أن ندرك معاني القرآن الكريم ونفهم العقيدة الحقة ونصل إلى أسرار الشريعة الغراء ونعرف أحكام ديننا الحنيف إلا من خلال اطلاعنا على هذه اللغة ومعرفتنا الدقيقة بها. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة آخر رسالات وجعلها لغة المسلمين. فالعلماء يتغيروا على هذه اللغة، ما يتغيروا عليها لأنهم هم عرب، ولكن ألا بأن هذه لغة قبيلتهم ولا لغة القوم ديالهم، لا حاشا وكلا، ولكن تغيروا عليها لأنها لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة السنة. ولا حفظنا على هذه اللغة بحفظنا على الإرث ديالنا، الإرث الإسلامي ديالنا حفظنا عليه، وحفظنا على القيم والآداب الإسلامية. ها؟ وما يمكننا نعرفوا حق المعرفة ونفهموا حق الفهم القرآن والسنة إلا من خلال اللغة العربية، وما يمكننا نفهموا العقيدة الصحيحة إلا من خلال اللغة العربية، وما يمكن نوصلوا الأسرار ديال الأحكام ديال الله سبحانه وتعالى إلا من خلال هذه اللغة. دونك فهون الله عز وجل سيت لونغ الله سبحانه وتعالى إلا شوزي بور لا ديغنيغ دي ريفيلاسيون إي بور كيل سوا لا لونغ دو لا سنة دو سون بروفيت عليه الصلاة والسلام. Quand les hommes de science s'enthousiasment pour cette langue et qu'ils défendent cette langue et qu'ils appellent la communauté à préserver la langue et à apprendre cette langue et à maîtriser cette langue, ils ne le font pas d'un point d'un nationalisme mal placé ou d'un sectarisme ou d'un tribalisme, loin de là. Ils le font parce que c'est la langue de l'islam, c'est parce que c'est la langue du Coran. C'est parce que c'est la langue de la sunna. Et c'est parce que le fait de maîtriser la langue arabe, c'est aussi s'occuper et apprendre les noblesses de l'islam et le comportement de l'islam et les principes fondamentaux de cet islam et s'occuper de la langue de la révélation. Et c'est parce qu'on ne saurait capter et comprendre comme il se doit cette religion et arriver au but et au secret de cette religion qu'on maîtrisant cette langue, on saurait réellement comprendre ce que veut Allah Azza wa Jalla de nous. Ah, et ce que nous dicte la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, qu'avec cette langue, et on ne saurait connaître et maîtriser réellement les lois de la législation de notre religion qu'avec cette langue. Et avec la maîtrise de cette langue et le fait de perfectionner cette langue. فَلَقَدْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ تَمُرَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ كَغَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ بِمَرَاحِلِ وهذه المراحل هدبت اللغة هدبت الألسن العربية وطورتها طورا بعد طور إلى أن تهيأت هذه اللغة لأن تكون وعاء لكلام ربنا عز وجل فعندما نزل بها القرآن على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد كان العرب في ذلك الوقت على ذروة الفصاحة والبلاغة وكانت الجزيرة زاخرة بالجم الغفير من الخطباء والشعراء الذين يلقون الحديث العربي قصيده قصيدة وزجرا ونغما وهم يتبارون في هذا المضمار ويتفاخرون بالسبق إلى قصبات السبق فاللغة العربية الله سبحانه وتعالى أبغال لها الشرف فالتورات قبل ما ينزل بها القرآن تورات جيل بعد جيل حتى وصلت الأوج ديالها فنزل بها القرآن الكريم وعطاها الشرف أعظم شرف وملي نزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم ديك الوقت كانوا العرب تتباهوا بيناتهم إلا تزاد عندهم الشاعر بان عندهم سي شاعرة ما خلاش بان عندهم أعظم ما تكون عندهم هذا الشعراء وكانت لهم مواسم في الشعر يتباهون بها ويتفاخرون بها وكانوا فصحاء لا من ناحية النثر ولا من ناحية الشعر دونك الله سبحانه وتعالى a voulu que cette langue arrive à son summum il a évolué à travers les siècles avant l'envoi de Mohammed عليه الصلاة والسلام et avant la révélation du Coran. Et quand cette langue est arrivée au summum, hein, et qu'il a été élevé, il est arrivé à une évolution très forte par rapport aux autres langues sémites, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son Coran à son messager, alayhi salatu wa salam. Pas avec cette langue. Il a le comble de l'honneur est donné à cette langue qui est la langue arabe, qui est la langue de la dernière révélation. Et à l'époque où Mohammed, alayhi salatu wa salam, a été envoyé, la grande fierté dans la péninsule chez les Arabes, c'est qu'ils aient des poètes, le maximum de poètes chez eux. Contenir un poète chez eux, c'est la grande fiesta, la grande fête. Et à l'époque, les grandes concurrences qu'ils se faisaient entre eux, les tribus, c'est les poètes. Soit par la poésie, soit par les textes, les autres textes littéraires, etc. Hein? Et toutes... Quand il se faisait la guerre, il se la faisait d'abord par la poésie et par la langue. Ils sont arrivés à un degré de l'éloquence qu'aucun peuple n'a atteint. وقد كانوا يجتمعون في أسواقهم التي كانت تعقد في الحجاز من أجل هذا التباري وهذا التفاخر وكانوا يتقنون التعبير ولا يحتاجون إلى وضع ضوابط لها لأنهم نشأوا عليها فهم يتقنونها بالسليقة وبالممارسة وما كانت تشوبهم عجمة في حديثهم فكان المخطئ منهم يعرف خطأه بالبديهية وعندما دخلت الشعوب في دين الله أفواجا احتاج الناس إلى ضوابط لهذه اللغة فملي كانوا تجتمعوا في المواسم ديالهم في السواق ديالهم ها اللي كانت تعقد في الحجاز عكاظ وهنا وهنا وفي النواحي ديال مكه وكذا فكانوا باش يتفخروا الشعر مفاخرة ديالهم مباهات ديالهم بالشعر وبالشعراء ديالهم، كانوا تيتقنوا التعبير باللغة العربية، ما محتاجين للنحو ولا الضوابط ديال اللغة العربية، لأن ذاك شيء عندهم طبيعة فيهم. وكان الإنسان إلى أخطأ تعرف بأنه أخطأ منه ديركت، طبع في أنه تعرف بأنه أخطأ. ولكن من دخلت الشعوب غير العربية للإسلام، ومن الله سبحانه وتعالى غير العرب أن يدخلوا في دين الله عز وجل، فاحتاج الناس إلى ضوابط يضبطون بها اللغة العربية. فمن نشأت من هذا العلوم، علوم اللغة العربية، لا النحو ولا الصرف ولا البلاغة والفصاحة. Les Arabes de cette époque, avant l'islam, leur grande réunion c'était leur moussem annuel où ils faisaient des concurrences et des concours de poètes. Oukad était connu pour ça et plein d'autres régions. Le Hijaz était connu pour ça. Et ils maîtrisaient cette langue. Et ils se concurrençaient dans la poésie et dans la littérature et dans l'expression. Et ils avaient peu besoin des règles dont nous avons besoin maintenant. Parce que la langue, il l'a perfectionnée. C'est inné en eux. C'est leur nature. Et même ceux qui se trompaient, ils savaient qu'ils s'étaient trompés. Mais quand d'autres peuples se sont convertis à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'autres peuples qui ne sont pas arabes d'embrasser la religion d'Allah azza wa jal. Il y a eu besoin de règles pour maîtriser la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des hommes qui ont fait un travail colosse pour nous faire exister les règles de la grammaire, les règles de l'éloquence, les règles de la conjugaison et autres. فتلك الشعوب التي دخلت في الإسلام لم تكن عندها الملكة العربية التي كانت عند العرب. ما كانت عندها الملكة عند العرب. كان العرب كانوا أذكياء، كانوا مفرطين في الذكاء. والشعوب الأخرى لم تكن عندهم نفس الملكة، فكان لابد من إيجاد قواعد وضوابط للغة العربية. Aussi, les peuples qui sont rentrés dans l'islam n'avaient pas la capacité et l'intelligence qu'avaient les Arabes. Les Arabes, ils avaient cette particularité de l'intelligence. Ils étaient au summum de l'intelligence. Et donc, puisque les autres peuples n'étaient pas à leur degré, il y avait besoin, le besoin sans raison, d'avoir des règles pour maîtriser la langue arabe. كذلك من الأمور التي جعلت نشأة جعل كانت سببا في نشأة الضوابط والقواعد أن العرب أنفسهم شابت عربيتهم شوائب من العجمة بسبب الاختلاط مع غير العرب، فاحتاجوا إلى وضع هذه الضوابط وهذه القواعد. على أن كذلك معظم أئمة اللغة العربية وأئمة الدين خدموا العربية وبحثوا فنونها وتعمقوا في دراسة اشتقاقاتها ووضعوا الضوابط والقواعد لها، وهم من غير العرب كالأخفش وسيبويه والفراء والكسائي، وهم مع ذلك يفتخرون ويعتزون باللغة العربية وبخدمة اللغة العربية، لأنهم كانوا يخدمون القرآن ويخدمون السنة، كانوا يخدمون القرآن ويخدمون السنة، فكانوا يعتزون بما كانوا يعملون. فأوسي l'un des points qui a fait que il était obligatoire de créer des sciences autour de la langue arabe et des règles, c'est que aussi l'arabe eux-mêmes a commencé, puisque ils ont rencontré les autres peuples qui sont non arabes, il y a certaines influences des autres langues qui ont apparu dans la langue arabe. Et eux-mêmes commençaient à être influencés par les autres. Et donc il y a une certaine ujma qui est apparue chez les Arabes. Et en plus de ça, il faut prendre en considération que les experts dans la langue arabe ne sont pas arabes. Et ceux qui ont travaillé cette langue arabe ne sont pas arabes. Mais ils l'ont fait non pas par un nationalisme, parce que ce qu'ils ont fait pour la langue arabe, ils l'ont fait pour l'islam et pour le Coran. Hein? Donc, parmi les grands des sciences de la langue arabe, comme l'Akhfesh, ou Sibawi, ou l'Farra, ou l'Kisa'i, ce n'est pas des arabes. Et parmi les grands imams de la religion aussi, le Bukhari et autres. Et c'est ceux qui ont travaillé la langue arabe, ils l'ont fait pour Allah. Et hein, pour faciliter les sciences du Coran, et pour faciliter les sciences de la religion et autres. ولذلك فإنه من العار على المسلم أن يحسن اللغات الأجنبية ومن بينها لغات المستعمرين الذين استدلوه واستعبدوه وأن يفاخر بإتقانها وهو لا يتقن اللغة العربية هذا عار علينا et ça fait partie du déshonneur en tant que muslim qu'on perfectionne les langues étrangères et qui des fois on perfectionne le langue de l'ancien colonisateur qui nous a colonisés et qui nous a avilis, et on s'enorgueille dans la perfection de ces langues, alors qu'on ne perfectionne pas la langue arabe. Ceci est un déshonneur pour nous. C'est prouve que nous avons quelque chose qui ne va pas dans notre personnalité, que nous avons un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'ancien colonisateur. والمسلمون هم أحوج الناس لهذا التواصل الحضاري فاللغات لغات تواصل ونحن أحوج الناس بأن نتواصل فيما بيننا من خلال التفاهم باللغة العربية وهذا أمر مهيئ بدليل أن غير العرب يعتنون بهذه اللغة العربية ويتفوقون على العرب فيها من أمثلة ذلك في التسعينات كان مؤتمر للشعر ومسابقات شعرية في بريطانيا فكان الفائز الأول شاعر غير عربي هو مسلم ولكن غير عربي من السنغال هو الذي فاز بالجائزة الأولى ومن الأمثلة على ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما كان عربيا آية من آيات الله خرجه الله سبحانه وتعالى إنما هاجر به أبوه كان عمره لا يتجاوز 9 سنوات وما كان لا يعرف شيئا عن اللغة العربية فأتقن اللغة العربية وعندما تسمع في بعض أشرطته يصحح للعرب عربيتهم ويقول أنا العجمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته دونك المسلمون ont besoin. Si les civilisations et les gens ont besoin de communiquer entre eux et d'entretenir leur civilisation, etc., ben les musulmans ont encore plus besoin de ça. Ils ont besoin de se comprendre avec une langue qui est la langue de la révélation et de donner l'importance à cette langue. Et ceci est facile. La preuve en est ce que les non-arabes maîtrisent la langue arabe. Il y a beaucoup de preuves là-dessus. Hein? Dans les années 90, il y a eu un sorte de colloque ou là un sorte de congrès de la poésie arabe. Et le gagnant durant cette manifestation a été un non-arabe, un musulman non-arabe, un Sénégalais qui maîtrisait la langue arabe. Et sa poésie, il l'a faite tous dans l'éloge à Mohammed a.s. Toute sa poésie était sur les madhah al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, regarde, Cheikh Nasser rahmatullah alayhi n'est pas un arabe. Son père, quand il s'est sauvé d'Albanie, Cheikh Albani, peut-être qu'il n'avait pas encore l'âge de 9 ans. Il ne connaissait rien de la langue arabe. Et il est arrivé, il a maîtrisé la langue arabe, et des fois, dans ses cours, tu l'entends, il corrige l'arabe aux arabes. Il disait souvent, moi, l'ajami, hein? Il les corrigeait, il leur reformait, il leur fait reformer les phrases et comment ils doivent être dites, comment les questions doivent être posées. فيجب أن نكون أحرص الناس على العربية لأنها لغتنا ولأنها لغة الصلاة لكل مسلم وهي لغة الحضارة ولغة الزمن القادم وتفرض نفسها فيجب أن نعتز بلغة القرآن وأن نتعلمها فهي خالدة بخلود القرآن والقرآن سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويجب علينا تعلمها والدفاع عنها من أي دخيل يحاول أن يقلل من شأن هذه اللغة بحكم تطور الحضارة مسايرة العصر كل هذا هراء من واجبنا نحن أن نحرص على استخدام اللغة العربية فيما بيننا خاصة في مساجدنا وفي لقاءاتنا فلا بد أن نتبع في هذا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إنه كانوا يعتدون من الرطانة تكلم بلغة الأجنبي وأنت تعرف أن تتكلم العربية إنها رابط وثيق هذه اللغة العربية ولا بد أن نهيئ لأنفسنا ولأولادنا من يعلمهم اللغة العربية كيفو كون ساشارن على ابرونتيساج دو لا لونغ عرب يا ميتريزي سيت لونغ يا ديفوندر سيت لونغ كار سي لا لونغ دو نوتر بريير اي لا لونغ دو نوتر دو لا ليزون انتر لي مسلمون سي لا لونغ دو لا سيفيليزاسيون اي سي لا لونغ دي تون مودرن اي سي لا لونغ دي تون مودرن فايل فو كو سا سوا كو نوتر اونور que la langue arabe soit notre honneur. Et parce que c'est la langue éternelle. Tant que cette vie existe, la langue arabe existera. Parce que c'est la langue du Coran et la langue de cette religion, l'islam, et la langue de la sunna. Donc il est de notre devoir de l'apprendre et de défendre cette langue. Et de repousser toute chose qui va dénigrer cette langue. Parce qu'il y a des gens maintenant qui disent non, il faut vivre 100 siècles, il faut parler la langue des gens, il faut parler la langue des civilisations. Quelle civilisation hein? La langue arabe, c'est quelque chose de plus important que la civilisation dont tu parles. La langue arabe, c'est la langue de la dernière révélation. C'est la langue de la parole d'Allah, Azzawajal, qui est le Coran. C'est la langue de la sunna du prophète. C'est pour ça. Disons qu'on suit nos puissants d'Allah alayhim, nous devons dans nos mosquées entre nous parler arabe. Tant qu'on sait le parler, on le parle entre nous. Nos puissants d'Allah alayhim considérés très mauvais et d'un mauvais comportement quand des personnes maîtrisent la langue arabe, ils parlent avec une autre langue que la langue arabe. Parce que si ça prouve aussi la faiblesse, une autre complexe d'infériorité vis-à-vis de la langue arabe. Combien de gens ils ont honte? Quand ils sont dans la rue, que les non-arabes les entendent parler en langue arabe. Ceci, tu le remarques même dans les pays de l'islam. Ils sont fiers de se dire bonjour, etc., que leurs enfants maîtrisent le français qu'autre chose, ou là l'anglais, ou là autre chose. Et il est fier, quand il rentre chez lui, que son fils commence à s'étaler en anglais, etc. Wa alayna an natanabba ikhwat al-islam. إلى هذه الدعوات المعاصرة والتي تنادي باستخدام اللغات العامية المحلية أو خلط العامية بالعربية كما هو الحال عند بعض الشعراء المتأثرين بالفكر الاشتراكي من مدعي الحداثة وغيرها أو أولئك المستسلمين لأحوال سواد الناس وكثرة الناس والذين يمزقون العربية بحكم أن الناس الآن يحبون الشعر البربري ويحبون الشعر الدارجي والمولود الشعبي وكذا وكذا وأن الجمهور يحب كل هذا وأن نحتاط لما نسمع حفاظا على الهوية البربرية وكذا. يا أخي الإسلام، الهوية البربرية نحن لسنا ضدها، ولكن ما وراء ما تقولون؟ أنتم تحاربون الإسلام بحكم الحفاظ على الهوية البربرية، وتحاربون لغة الإسلام. الألسن واللغات هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لا ننكره أبدا، ولكن أن تحاربوا الإسلام وتحاربوا لغة القرآن باسم الحفاظ على الهويات، فهذا ما لا يرضاه مسلم. Il faut faire très attention aussi à ces mouvements contemporains qui appellent vers le fait d'utiliser les dialectes. Des fois, de mélanger aussi les dialectes arabes à la langue arabe, comme il est la situation de certains poètes populaires en Afrique du Nord, que ce soit même en Orient, etc. Hein? Ces poètes qui sont influencés par les mouvements socialistes, et qui appellent, soi-disant, ils prétendent appeler vers le renouveau. Hein? Et vers les autres, qui se disent maintenant, les gens aiment la poésie berbère. Les gens aiment, hein, Shabi hada, et les dialectes, etc., les poèmes féminins Shabi, donc, ils donnent à ce que les gens veulent. Ya akhal islam, c'est pas la masse qui doit faire. Tu dois regarder ce que veut Allah et ce que veut son messager, alayhi salatu wassalam. Il faut faire très attention aussi à ceux qui appellent au fait de préserver la personnalité berbère. Ya akhal islam, c'est que fait partie des signes d'Allah, azza wa jalla, les langues. Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu es en train de dire, préserver la personnalité berbère, nous on n'est pas contre, mais derrière, il y a le fait de combattre l'islam et combattre la langue de la dernière révélation. On n'a rien contre la langue berbère. Moi-même, je suis d'origine berbère. J'ai rien contre. Mais ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qui est derrière ces mouvements qui sont nés maintenant en Kabylie et à travers le Maghreb? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le fait d'éloigner la communauté de la langue de le Coran pour qu'il ne comprenne plus ce que veut Allah Azza wa Jalla. Déjà que maintenant la situation est grave, qu'est-ce qu'il en est si ces langues prennent le dessus? Ça, il ne faut pas prêter oreille à ce genre de dawa, parce que c'est une dawa contre l'islam et contre l'arabe, qui est la langue du Coran. فيجب أن نعرف قيمة اللغة العربية وأن لا نستسلم لما يريده الناس. Il faut qu'on connaisse la place de la langue arabe et l'importance de la langue arabe, et qu'on on se soumet pas à ce que veulent les gens et à ce que veut la masse. صلى الله سبحانه وتعالى أن جعلني وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله.